خاتم رسول الله من الله مشهود يلوح ويشهد رسول الله وضم الإله اسم النبي إلى اسمه وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد سراجا مستنيرا واديا رسول الله يلوح كما لاح صقيل المهند سراجا مستنيرا واديا رسول الله بشر جنات وأنذرنا نارا وبشر جنات وعلمنا الإسلام فالله نحمد وأنت إله الخلق ربي خالقي بذلك ما